فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير إيمان ولا يقين. ولم يكن المسلمون سمعوا الآية التي ألقى الشيطان في مسامع المشركين، نعم، واطمأنت أنفسهم لما ألقى الشيطان في أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وحدثهم به الشيطان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرأها في الصورة، فسجدوا لتعظيم آلهتهم. ففشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين عثمان بن مضعون وأصحابه، وتحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم وصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب على كفه، وحدثوا أن المسلمين قد أمنوا بمكة فأقبلوا سراعا، وقد نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم الله آياته وحفظه من الفرية. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. فلما بين الله قضاءه وبرأه من سجع الشيطان انقلب المشركون بضلالتهم وعداوتهم المسلمين واشتدوا عليهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا أيضا مرسل. وفي تفسير ابن جرير عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام نحوه، وقد رواه الإمام أبو بكر البيهقي في كتابه دلائل النبوة، فلم يجز به موسى بن عقبة، ساقه في مغازيه بنحوه. قال: وقد روينا عن ابن إسحاق هذه القصة. وقد روينا عن ابن إسحاق هذه القصة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: وقد ذكرها محمد بن إسحاق في السيرة بنحو من هذا، وكلها مرسلات ومنقطعات، فالله أعلم. وقد ساقها البغوي في تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما بنحو من ذلك. ثم سألها هنا سؤالا: كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم حكى أجوبة عن الناس، من ألطفها أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنه صبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك في نفس الأمر، بل إنما كان من صنيع الشيطان لا من رسول الرحمن صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم، هذا كلام حسن. نعم، والمرسل الذي يرفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وكان صاحب النظم يقول: ومرسل ما منه الصحابي سقط. وهذا غير مسلم، إذ لو تيقن أن الصحابي هو الذي سقط نظر يعني يكون مرسل، لكن محتمل أن يكون يعني غيره. نعم، فالحاصل أن المرسل الذي يرفعه التابعي مباشرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يلقى رسول الله، فهو بهذا الاعتبار نعم يكون ضعيفا. وربما قوى بعض العلماء مراسيل سعيد بن المسيب، والله أعلم. نعم، تلا، قرأ، تحدث، التلاوة، تمنى، تلا، قرأ القرآن. قرأ القرآن فبأي حديث بعده يؤمنون؟ حدث بهذا القرآن. أين؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته. أين؟ وقد تعرض هو الشيخ الألباني له مؤلف طول وأطنب بعنوان نصب المجانيق بنصف قصة الغرانيق، لكن يعني ما في محذور إذا يعني استذكرنا ما قاله ابن كثير رحمه الله، يعني أنه ألقى الشيطان في مسامع المشركين ولم تجري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أما المسلمون فلم يسمعوا هذا، لم يسمعوها، إنما المشركون ألقى الشيطان في مسامعهم هذه الكلمات فظنوا أن النبي قالها، والشيطان يمثل، قد يمثل صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما علم النبي بالذي حصل أحزنه ذلك ظنا أنه قال وهو لم يقله، أو جرى على لسانه وهو لم يقله. فإذا يعني تذكرنا هذا المعنى زال الإشكال إن شاء الله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكرها في السيرة، في مختصر السيرة، بهذا الاعتبار. نعم. وقد تعرض القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء لهذا وأجاب بما حاصله. أي نعم. وقوله: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، بما حاصله يعني سيأتي به. نعم. نعم. وقوله إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، هذا فيه تسلية له صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أي لا يهيدنك ذلك، يعني لا يضعفنك ذلك، لا يهيدنك. نعم. فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء. نعم. قال البخاري رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في أمنيته: إذا حدث ألقى الشيطان في حديده، فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. نعم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يقول: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. نعم. وقال مجاهد: إذا تمنى يعني إذا قال، ويقال أمنيته قراءته. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا يعني أماني، يعني قراءة، يقولون، ما يتدبرون معانيه. نعم. يقولون ولا يكتبون. نعم. قال البغوي: وأكثر المفسرين قالوا معنى قوله تمنى أي تلا. نعم. وقرأ كتاب الله. ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته. نعم. قال الشاعر في عثمان حين قتل: نعم، تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لقى الحمام وآخرها آخر الليلة لاقى حمام المقادر يعني حمام المقادر. نعم. الموت. نعم. وقال هو يقرأ الخليفة عثمان رضي الله عنه يقرأ، فيقال أن أول قطرة من دمه سقطت على قوله تعالى: سيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وفعلا قتلت عثمان لم يفلحوا. نعم. قتلوا ولوحقوا. نعم. وقال الضحاك: إذا تمنى إذا تلا. نعم. قال ابن جرير: هذا القول أشبه بتأويل الكلام. أشبه

فإنه حي عند ربه يرزق، كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والأحاديث في هذا كثيرة كما تقدم. وأما من حياة برزخية ليست مثل حياة الدنيا، الأحياء عند رب حياة برزخية لا نعلم كيفيتها، وليست يعني مثل الحياة الدنيا، تختلف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والأحاديث في هذا كثيرة كما تقدم. أما من توفي في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر، فقد تضمنت هذه الآية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة إجراء الرزق عليه وعظيم إحسان الله إليه. نعم. قال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي، قال حدثنا المسيب بن واضح، قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن شريح عن ابن الحارث يعني عبد الكريم ابن عقبة عن عقبة عن ابن عقبة يعني أبا عبيد بن عقبة قال: قال شراحبيل بن الصمت: طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم، فمر بي سلمان. طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم، فمر بي سلمان. فمر بي سلمان رضي الله عنه يعني الفارسي، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات مرابطا أجر الله عليه مثل ذلك الأجر، وأجرى عليه الرزق، وأمن من الفتانين. واقرأوا إن شئتم: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. وقال أيضا: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا زيد بن بشر قال أخبرني همام أنه سمع أبا قبيل وربيعة ابن سيف المعافري يقولان: كنا بيرودس ومعنا فضال بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر بجنازتين إحداهما قتيل والأخرى متوفى، فمال الناس على القتيل، فقال فضالة: ما لي أرى الناس مالوا مع هذا وتركوا هذا، فقالوا: هذا قتيل في سبيل الله تعالى. فقال: والله ما أبالي من أي حفرتيه ما بعثت، اسمعوا كتاب الله. والذين هاجروا في سبيل الله ثم ماتوا أو قتلوا والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. وقال أيضا: قال حدثنا أبي، قال حدثنا عبدة بن سليمان قال أنبأنا بن مبارك قال أنبأنا بن لهيعة قال حدثنا سلامان بن عامر الشعباني أن عبد الرحمن بن جحدم الخولاني حدثه أنه حضر فضال بن عبيد في البحر مع جنازتين، أحدهما أصيب بمنجنيق والآخر توفي، فجلس فضال بن عبيد عند قبر المتوفى، فقيل له: تركت الشهيد فلم تجلس عنده؟ فقال: ما أبالي من أي حفرتيه ما بعثت، إن الله يقول: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه. فما تبتغي أيها العبد إذا أدخلت مدخلا ترضاه